اتفقت مع قلبي هنهرب من عقلي. حاولت اجري اتوبيس الحكمة فاتني. عدى نص الليل لحن الوحدة تعزفلي وشريط اسود عالكلام اترسم لي. انتهى صلاحيه العسل، طاقه كافيه تحسسني بالفشل. بتلف الدور تسال ايه العمل جوانا النور قطع قطع اللي خفنا منه حصل حصل. انتهى صلاحيه العسل العسل، طاقه كافيه تحسسني بالفشل. مهما عدلته لا دي هتفضل ميلة ميلة. كرام كسرته طول عمرها غالية غالية. شخصية سرقته بس عليك مش لايقة لايقة. في الوهم سقته لا دي دماغك رايقة رايقة. مش سامع الموعظة اصل المزيكا عالية عالية. مش سامع الموعظة اصل المزيكا عالية عالية عالية. انتهى صلاحية العسل، طاقتك كافية تحسسني بالفشل. بتلف الدور تسأل ايه العمل جوانا النور قطع خوفنا منه حصل حصل. انتهى صلاحية العسل العسل، طاقتك كافية تحسسني بالفشل. انتهى صلاحية العسل، طاقتك كافية تحسسني بالفشل. بتلف الدور تسأل ايه العمل جوانا النور قطع قطع اللي خفنا منه حصل حصل. انتهى صلاحية العسل العسل، طاقتك كافية تحسسني بالفشل.